الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. هذه قراءة من سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله، قال في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة وسودة أمي المؤمنين. قال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل الهجرة وأنا ابنة ست، وأدخلت عليه وأنا ابنة تسع سنين، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة وأنا مجممة، فهيأنني وصنعنني ثم أتينا بي إليه. قال عروة: ومكثت عنده 9 سنين. وهذا حديث صحيح. قول أم المؤمنين تزوجني رسول الله متوفى خديجة، يعني في السنة التي توفي فيها خديجة قبل هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أن عقدها كان في هذا، وكان قبل الهجرة، وكانت بنته في هذا الوقت كانت بنت 6 سنين. وأدخلت عليه قالت: وأنا ابنة 9 سنين، جاءني نسوة وأنا ألعب على أرجوحة، كما هي شأن أنها جارية صغيرة السن، والأرجوحة معروفة، وأنا مجممة، مجممة يعني لها جمة فقط، يعني شعرها يصل فقط إلى الأذنين، هذه كانت فيه. فهيأنني وصنعنني، يعني هيأنها للزواج يعني من الزينة ونحوها. ومكثت عند النبي 9 سنوات صلوات الله وسلامه عليه. وقال أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث 2 سنين أو قريبا من ذلك، ونكح عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها وهي بنت 9. أخرجه البخاري هكذا مرسلا. وقال هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريتك في المنام 2 مرات، أرى أن رجلا يحملك في سرقة من حرير فيقول: هذه امرأتك، فأكشف فأراك فأقول: إن كان هذا من عند الله يمضه. وهذا الحديث متفق عليه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم ورأى النبي حق، رأى أنه رجل يأتي بسرقة، السرقة اللي هي قطعة الحرير يعني كعلى هيئة السرة وفيها شيء مسرور يعني، ثم يقول له: خذ هذه، فيأخذ يقول: أفتحها، فيرى فيها عائشة رضي الله تعالى عنها. رأى مرسنا على هذا النحو، فقال: قلت إن كان هذا من الله، إن كانت هذه الرؤيا من الله يمضي، يعني يكون، فإن يعني رؤيا النبي حق صلوات الله وسلامه عليه. وقال عبد الله بن إدريس عن محمد بن عمرو عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما ماتت خديجة رضي الله تعالى عنها جاءت خولة بنت حكيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ألا تزوج؟ قال: ومن؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت طيبا. يعني عرضت علي خولة بنت حكيم، هي قرشية، وعرضت على النبي أن يتزوج يعني بعد وفاة خديجة عليه السلام. فقال النبي: ومن؟ فقالت: إن شئت بكرا، يعني إن شئت زوجناك بكرا وإن شئت تزوجت طيبا. فقال: من البكر ومن الطيب؟ قالت: أما البكر فعائشة بنت أحب خلق الله إليه، وبكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأما الطيب فسودة بنت زمع، قد آمنت بك واتبعتك. قال: اذكريها علي، اذكريهما علي، يعني تذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندهما يعني. قالت: فأتيت أم رومان اللي هي أم عائشة رضي الله تعالى عنها، فقلت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: ماذا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر عائشة. قالت: انتظري، فإن أبا بكر آت. فجاء أبو بكر فذكرت ذلك له، فقال: أو تصلح له وهي ابنة أخيه؟ يعني أعتبر نفسه إن أخ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخوه وهو أخي وابنته تصلح لي، أي أنه أخوة إسلام وليس أخوة يعني نسب، لو أخوة نسب يصير عمها فلا تصلح له. قالت: وقام أبو بكر فقالت لي أم رومان: إن المطعم بن عدي قد كان ذكرها على ابنه، ووالله ما أخلف وعدا قط فعني أبا بكر. قالت فأتى أبو بكر المطعم فقال ما تقول في أمر هذه الجارية؟ قال فأقبل على امرأتي فقال لها ما تقولين؟ فأقبلت على أبو بكر فقالت لعلنا إن أنكحنا هذا الفتى إليك تصبره وتدخله في دينك. ومعنى تصبره يعني تغير ويغير دينه من يعني دين المشركين إلى دين الجاهلية. فأقبل عليها أبو بكر فقال ما تقول أنت؟ فقال إنها لتقول ما تسمع. فقام أبو بكر وليس في نفسه من الموعد شيء، فقال لها قولي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها. قالت ثم انطلقت إلى سوداء بنت زمعة وأبوها شيخ كبير قد جلس عن الموسم، فحييته بتحية أهل الجاهلية. أبوها زمعة بن الأسود كان من أكبر الذين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرك. تقول حييت بتحية الجاهلية، وتحية الجاهلية عن صباحا وعن مساء، يعني عمت في الصباح عمت في المساء. قلت أنعم صباحا، أنعم صباحا يعني هذا صباحك جميل أو نعم صباحك، يعني هذا تحية الجاهلية. قال من أنت؟ قالت خولة بنت حكيم. فرحب بي وقال ما شاء الله أن يقول. قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب يذكر سودة بنت زمعة. قال كفء كريم. ماذا تقول صاحبتك أي سودة يعني؟ قالت تحب ذلك. قال قولي له فليأتي. قالت فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فملكها. قالت وقدم عبد بن زمعة فجعل يحثو على رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم إني لست فيه يوم أحثو على رأس التراب. طبعا أخوها يحثو على رأس التراب لأخوها مشرك، وبعدين كيف أبوه يعني يزوج النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول بعد ذلك لما أسلم عبد بن زمعة بعد ذلك لما أسلم يقول إني يقول عن نفسه إني لست فيه يوم أحضر رأس التراب أن تزوج رسول أن تزوج رسول صلى الله عليه وسلم سودة اليوم. هذا حديث إسناده حسن. الباب الثاني عرضه والنبي نفسه صلى الله عليه وسلم على القبائل. قال إسرائيل عن عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. ومعنى يحملني إلى قومه يعني يحميه يذهب إلى قومه، وذلك أن العرب تأتي في الموسم من كل آفاق الجزيرة، فيريد النبي رجل يدخل في حمايته حتى يذهب إلى قومه المشركين ويعرض عليهم رسالة الإسلام. هذا الحديث أخرجه أبو داود عن محمد بن كثير عن إسرائيل وهو على شرط البخاري. وقال موسى بن عقبة عن ابن شهاب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم، أي من مواسم الحج، ويكلم كل شريف قوم، ومعنى شريفهم يعني رأسهم ومقدمهم، لا يسألهم مع ذلك إلا أن يؤوه وأن يمنعوه اللي هم هؤلاء الأشراف أشراف القوم. ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء، من رضي منكم بالذي أدعوه إليه فذاك، ومن كره لم أكره، إنما أريد أن تحرزوني مما يراد بي من القتل حتى أبلغ رسالات ربي وحتى يقضي الله لي ولمن صاحبني بما شاء. فلم يقبله أحد من قبائل العرب. ويقولون قومه أعلم به، فنقول قومه الذين يعني كذبوا أعلم به. أترون أن رجلا يصلحنا وقد أفسد قومه، يعني أفسد قومه معنى أنهم اختلفوا منهم ومنهم كفار، ترون أن هذا قد كان فساد ولفظوه، فكان ذلك مما ذكر الله للأنصار أهل المدينة الذين يعني لما عرض النبي عليهم الأمر كان هم أول الناس يعني تلقوه وقبلوا دعوة النبي صلوات الله عليه وسلم. وتوفي أبو طالب وابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما كان، فعمد لثقيف بالطائف قبيلة ثقيف ورجاء أن يؤوه، فوجد ثلاثة نفر منهم هم سادة ثقيف عبد يلايل وحبيب ومسعود بنو عمرو، فهؤلاء من أنجس يعني الناس، ولذلك ردوا على النبي يعني ردا سيئا، وشكى ذهب النبي إليهم وشكى إليهم البلاء، ومن انتهك منه قومه وذهب بدون يعني ذهب على رجليه صلى الله عليه وسلم من مكة إلى الطائف وعرض نفسه عليهم. فقال أحدهم، أحد هؤلاء الأخوات الثلاثة: أنا أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك قبل. يقول له أنا أسرق، هذا أكبر جريمة، يعني أفعل أكبر جرم إن كان الله قد أرسل، يعني هذا موقن في ظنه زعمه أن الله لم يرسل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول له أنا أسرق أستار الكعبة إن كان الله بعثك قبل. وقال الآخر: أعجز على الله أن يرسل غيرك؟ قال له: الله ما شاء في كل موجود دول إلا أنت حتى يختاره ليرسلك. وقال الآخر ثالث: والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا، والله لئن كنت رسول الله لأنت أشرف وأعظم حقا من أن أكلمك، ولئن كنت تكذب على الله لأنت أشر من أن أكلمك. وتهزأوا به. هذا الثالث، وهذا أشد ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من المشركين. وأفشوا في قومهم الذي راجعوه به، قالوا إن والله جاءنا هذا وقلنا له كذا وكذا وكذا، وقالوا لثقيف. وقعدوا له صفين، والنبي خرج من عندهم لما طردوه من عندهم، خرجوا صف هنا وصف هنا على طريقه، فلما مر جعلوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا ربطوهما بالحجارة، وهم قاعدين صفين حاطين حجارة، فالرسول يرفع رجله يكون ضربينه بحجر، يرفع رجله فيكون ضربينه بحجر، حتى أدموا قدمين صلوات وسلم وأدموا رجليه، فخلص منهم وهما تسيلان الدماء، فعمد إلى حائط من حوائطهم، حائط للكعبة، واستظل في ظل حبلة من حبلة اللي هي شرب العنب، وهو مكروب موجع صلى الله عليه وسلم. فإذا في الحائط عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أخوه، فلما رآهما كره مكانهما لما يعلم من عداوتهم. قرشيين ولهم أملاك هناك في الطائف، وشافهم النبي عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما يكرهان النبي أشد الكره. فلما رآياه أرسل إليه غلاما لهما يدعى عباسا، وهو نصراني من أهل نينوى، غلام خادم عندهم من أهل نينوى من العراق وهو نصراني، معه عنب. فلما جاء عباس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أي أرض أنت يا عباس؟ قال: من أهل نينوى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من مدينة الرجل الصالح يونس بن مرد. قال له: هذا كان فيها نبي. فقال: وما يدريك من يونس بن مرد؟ طبعا هذا كفر يعرف هذا، ويعرف من العرب من همش يعني علم به هذا. فقال له: وما يدريك من يونس بن مرد؟ فقال: أنا رسول الله، والله أخبرني خبر يونس. فلما أخبره خر عباس ساجدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن ذلك علم أنه ليس، فسجد له على عادة النصارى في السجود ل يعني من يعظمونهم من يعني من يسمونهم القديسين الرسل. وجعل يقبل قدميه وهما تسيلان الدماء، فلما أبصر عتبة وشيبة ما يصنع غلامهما سكتوا. طبعا ظهروا هذه الشؤون الغلام بعثناه بقطف عنب لهذا الرجل، فإذا به يسجد على قدميه. فلما أتاهما رجع لهم قال: ما شأنك؟ سجدت لمحمد قبلت قدميه؟ قال: هذا رجل صالح أخبرني بشيء عرفته من شأن رسول بعثه الله إلينا يدعى يونس بن مكة. فضحك به، طبعا استهزأ به وقال: قال: أنت لي نسيت، اتركوا هذا. وقال: لا يفتننك عن نصرانيتك. قال: خليك على دينك، هذا لي فلوس. فإنه رجل خداع. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ركب، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا أشد يوم رآه النبي صلى الله عليه وسلم يعني في حياته. وقال يونس بن يزيد عن الزهري: أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثته أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: ما لقيت من قومك كان أشد منك. يقول: الذي لقيته من يعني قريش أشد من كذلك من يوم أحد. قال لها: يوم العقبة، إذا عرضت نفسي على ابن عبد الله يوم العقبة، العقبة التي هي قرن المنن، هذه عقبة لأنها عقبة جبل. قال: عرضت نفسي على ابن عبد الله ابن عبد كلان فلم يجبني إلى ما عرضت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي من الطار، فلم أستفق إلا وأنا بقرن السعادة اللي هو قرن المنازل اللي هو محل العمر، محل الآن يعني الإحرام العمر. فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني، فنظرت فإذا هو جبريل فناداني: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيه. ثم ناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد، إن الله قد سمع قول قومك، وأنا ملك الجبال، قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت، إن شئت أن أطلق عليهم الأخشبين. فقال رسول الله: أخشبين هم جبل مكة. قال: بل أرجو أن يخرج الله من أشرارهم، أو قال من أطلابهم، من يعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحين. وقال البكائي عن ابن إسحاق: حدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، وهم يومئذ سادتهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يليل بن عمرو وأخواه مسعود وحبيب، وعند أحدهم امرأة من قريش من جمح. فجلس إليهم ودعاهم إلى الله، فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة، أنكل الله وأرسله. وقال الآخر: أما وجد الله من يرسله غيرك؟ وقال الآخر: والله لا أكلمه. وذكره كما في حديث ابن شهاب، وفيه زيادة وهي: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي، قال النبي بعد ذلك في دعائه: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني، أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوقع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وحدثني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، سمعت ربيعة بن عباد يحدث أبي قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو كلام ربيعة بن عباد، يقف على القبائل من العرب يقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه، وأن تؤمنوا وتصدقوا بي وتصدقوني وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. قال: وخلفه رجل أحول وضيع له غديرتان. الأحول معروف، الحول هو الميت في العين، وضيء أبيض له غديرتان، الغديرتان اللي هما يعني ضفيرتان، عليه حلة عدنية، حلة لباس يكون من قطعتين إزار ورداء، عدنية نسبة إلى عدن. فإذا فرغ رسول الله من كلامه للقبيلة من قوله قال: يا بني فلان، يتكلم هو هذا الذي وراءه هذا: يا بني فلان، إن هذا إنما يدعوكم إلى أن تسلخوا اللات والعزى وحلفاءكم من الحي من بني مالك ابن أقيش إلى ما جاء من البدعة والضلال. قال: هذا مبتدع ضال، هذا فلا تطيعوا ولا تسمعوا منه. فقلت لأبي: من هذا؟ قال: هذا عمه عبد العزى أبو لهب. هذا أبو لهب وراء النبي يحذر الناس. وحدثني ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أتى كندة في منازلهم، وفيهم سيد لهم يقال له مليح، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين أنه أتى كلبا في منازلهم، قبيلة كلب، إلى بطن منهم يقال له بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه حتى إنه ليقول: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم. فدعاهم إلى الله فلم يقبلوا، قال لهم: الله أحسن اسم أبيكم، اسمه عبد الله، فما قبلوا. وحدثني بعض أصحابنا أنه أتى بني حنيفة في منازلهم، وبني حنيفة لهم أهل الرياض أهل النجد، ودعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح ردا منه، ربع أسوأ رد. وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصع فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فقال رجل منهم يقال له بيحرة ابن فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب. يقول: لو أخذ هذا الرجال هذا عندي أكل به العرب، يعني الدعوة هذه ونحارب فيه. قال لا أكلت به العرب. ثم قال له أرأيت إن تابعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك أيكون لنا الأمر من بعدك؟ يقول له احنا خلاص نسلم الملك من بعدك. قال الأمر إلى الله يضع عيزه شاء. قال لهم هذا أمر الله. قالوا أفتهدف نحورنا العرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا لا حاجة لنا بعد. قالوا الآن احنا نعرض يعني نحورنا للناس ونحميك ونكون معاك ونقاتل، وبعدين لما يصير الأمر تروح توديه لغيرنا ما لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.